قد سبق أن تدارسنا أوليات الباب، وذكرت أن التعريف الشامل للحكم التكليفي، وأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون اقتضاء أو تخيير أو وضع. وسبق الحديث عن التكليف وفكرة التكليف ومعنى التكليف، وألحقت بذلك الحديث عن من يسقط عنهم التكليف ومن لا يتوجه إليه بالتكليف، وبينت أن التكليف هو تحميل المشقة، ولكن المشقة ليست مطلقة، ولكن الإنسان أيضا ليس معفى من كل مشقة، فما كل مشقة يعفى منها الإنسان، وما كل مشقة يلزم بها الإنسان. وهذا معنى وسطية الشريعة الإسلامية وسماحة الشريعة الإسلامية، فكل المشاق عموما لا يمكن أن يتحمل الإنسان إذا كانت تتجاوز طاقته، ولكن مع ذلك لا يخلو الفعل الذي يطالب به الإنسان من كلفة ومن مشقة، على أساس أن المشقة ليست مقصودة ولا مطلوبة بالذات، وإنما هي شيء ملتبس بالفعل الذي يقوم به الإنسان. فإذا استطاع الإنسان أن يتخفف من المشاق فله ذلك، لكن المطلوب في جميع الأحوال هو أن ينجز الفعل. وذكرت لكم ما كان الشاطبي رحمه الله يقول به حينما كان يقول إنه إذا كان لشخص أن يذهب إلى المسجد وله طريقان إليه، طريق معبد سالك وممهد، وطريق فيه أشواك وحجارة، فإذا هو اختار الطريق الذي فيه أشواك وحجارة على أساس أن يكثر أجره بسبب مروره فوق الأشواك والحجارة، فقد أخطأ الطريق، لأن المشقة ليست مطلوبة بالذات، وقد أتعب هذا الإنسان نفسه، وكل ما فعله ليس مطلوبا منه. المطلوب منه هو أن يكون في المسجد، فإذا استطاع أن يذهب في سيارة فليفعل، وإذا كان له أن يذهب على دابة تريحه فليفعل، وإذا كانت له طريق ممهدة سالكة فليفعل، ولكن لا يتوخى المشقة. وهذا الفرق الكبير بين الإسلام والعبادات الروحية التي امتزجت في بعض المرات وفي بعض العصور بالعبادة في عند المسلمين، فظنوا أنه كلما أتعب الإنسان نفسه كلما كان أكثر طاعة لله تعالى وأقرب إلى رضاه، وهذا خطأ لا يدفعه إلا أن نقرأ العلم الذي هو علم أصول الفقه من أجل أن نميز هذه الأشياء. ثم إنني تحدثت بعد ذلك عن أن هذا التكليف إما أن يكون اقتضاء وإما أن يكون تخييرا أو وضع، فهذه شعب ثلاث كبرى كلما استطعنا أن نلم بجزئياتها وأن ندقق الحديث في تفاريعها كلما استطعنا أن نفهم الأحكام الشرعية. والآن أقول لكم منذ البدء إن شيء غير قليل من الاختلاف الذي يقع فيه الناس، وإن شيء غير قليل من التشدد الذي يقع للناس، من شأنه هو أنهم لا يميزون بين الأحكام الشرعية. هذا العامل الأول فيما يقع للناس من تشدد أو تراخين واستهانة بالعبادة كذلك، لأن الناس لا يميزون بين المطلوبات، لا يميزون بين المنهيات، ولا يميزون بين واجب ومندوب، وبين حرام ومكروه، وبين حرام ومكروه وما هو خلاف الأولى، سأبينه إن شاء الله. وهذه أشياء جوهرية لا بد من إدراكها ومعرفتها من أجل أن يكون القول سليما وصحيحا، وإلا فإن بإمكان الإنسان يجلس مجلسا ليحمل الناس على الوجوب في كل فعل، كل فعل وجد فيه فعل الأمر إلا وصرفه إلى معنى واحد والوجوب، ويقتل بذلك معنى الندم، وكل نهي يصرفه إلى معنى الحرمة فيقتل معنى الكراهة ويقتل المعنى الآخر الذي تحدث به بعض الأصوليين ولا يعرفه الأكثر من المتحدثين، وهو ما يعرف عندهم بخلاف الأولى، سأذكره إن شاء الله. لذلك قلت إن هذه هي العلامات المضيئة على طريق فهم الشريعة، على طريق فهم الحكم الشرعي، حتى يكون القول الذي يقال به مؤسسا على علم وليس مجرد تطويح وإلقاء بالكلمات في غير اتجاهها الصحيح. قد قلت أيضا إن الاقتضاء هو الطلب، وإن الاقتضاء إذا ذكر في أصول الفقه فله معناه، ولكن هذا لا يعني أن هذه العبارة أو أن هذا المصطلح هو مصطلح مقصور أو محصور على هذا الباب. الاقتضاء باب واسع في ثقافتنا الإسلامية. الاقتضاء هو باب من الحقائق التي تأسس عليها علم النحو، هو معرفة الاقتضاء، معرفة ما يقتضيه الباب، أي ما ترى من حركات من نصب أو جر أو رفع لا يكون ذلك إلا استجابة لمقتضى الباب، الباب النحوي. فإذا كنت تتحدث في جملة وتقع في باب هو باب الفاعلية، تريد أن تقول إن هذا الاسم فعل، فأنت الآن واقف على باب الفاعلية. باب الفاعلية يقتضي الرفع، وإذا كان الباب بابا هو باب آخر باب المفعولية فإنه بطبيعته يقتضي النصب، وإذا كان الباب بابا فيه الإضافة فيقتضي الجر. وضمن هذه العناوين الكبرى تضاف أيضا أبواب أخرى ملحقة، أي الابتداء والمبتدا والخبر، هذه أبواب ملحقة بباب الأول الذي هو باب الفاعلية، وهكذا. فترون أن النحو كله في الحقيقة محكوم بهذه الرؤية، بقضية الأبواب، فلا يمكن للإنسان أن يرفع أو ينصب أو يجر باختياره هو، فلا يرفع إلا وقد استقر في ذهنه أن هذا الاسم منتمي إلى باب الفاعلية، ولا ينصب إلا وقد استقر في ذهنه أن هذا الاسم منسوب إلى باب المفعولية وما ألحق بها كالتمييز والحال وما إلى ذلك، ولا يجر إلا وقد أدرك أن الأمر يتعلق بمضاف ومضاف إليه ويلحق به حروف الجر والتوابع المجرورة وما إلى ذلك. إذن فالنحو يبدو كأنه واضح، النحو بهذا يبدو ليس عبارة عن أحكام متناثرة، أحكام منفصلة، النحو له الآن رؤية أو هناك إطار شامل يضم كل النحو الآن مشمول بباب واحد هو باب الاقتضاء، وسبق الحديث عن هذا بتفصيل أكبر. ثم بينت أن الاقتضاء أيضا له حكم في البلاغة، وأن البلاغة إنما هي مراعاة مقتضى الحال، الأحوال التي يكون فيها الناس تقتضي جملا معبرة، وهذا تجدونها في القرآن الكريم، والقرآن هو قمة البلاغة. فحينما يكون الموقف موقف تأكيد وتشديد وبيان للحسم فإن الجملة تأتي قصيرة، وغالبا ما لا تأتي لا يكون هناك ذكر للفواعل، فلا الشمس انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، ترون أن الجملة فيها دائما مقتضبة وقصيرة، وترون كذلك استعمال الجملة التي يعدل فيها ولا يلتفت فيها إلى الفاعل، وإنما تكون جمل مبنية للمجهول، لأنه ليس هناك عبرة بمعرفة من فعل، إنما العبرة بوقوع الفعل، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ليس المطلوب هنا أن يعرف الناس من الذي يسوق، المعروف أو المطلوب هو أنها المعروف أن هؤلاء سيقوا إلى الجنة أو إلى جهنم، فليس هناك متسع في هذا المقام لطلب الفاعل أو من يكون الفاعل. وعلى كل حال فهذا باب كما قلت هو كبير، وهو أن البلاغة كلها هي الذكاء، هي الذكاء في التعبير، أي أن تعرف ما الذي يقتضيه الموقف فتعبر بذلك. وهذا باب أيضا كما قلت. ثم هنا الآن باب آخر أو معنى آخر للاقتضاء، وهو الطلب، وهو الاستدعاء، وهو جوهر الشريعة الإسلامية أيضا. جوهر الشريعة الإسلامية افعل أو لا تفعل، اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك. مع الترك أو الفعل يصير العبد عبدا لله عز وجل. إذا كلما وجه إليه الأمر استجاب، وكلما نهي انتهى، فذلك هو العبد لله خالص، هو العبد الخالص لله، هو بهذا الأساس. إذن فالشرع يقتضي، وسيتبين فيما بعد إن شاء الله في لقاء آخر نوعية هذا الاقتضاء، ما هو الاقتضاء، وما هي درجة الاقتضاء، وما هي التفاصيل التي يجب أن يعلمها الفقهاء حينما نتحدث عن اقتضاء الفعل وعن اقتضاء الترك، وما يميز كل نوع منهما إن شاء الله. هذا يأتي بيانه. لذلك أرجع الكلام عن الاقتضاء وشرح الاقتضاء وأجزاء هذا الباب، ولكن انتقل إلى الحديث عن معنى آخر وهو الوضع، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. هذه عناوين كبرى للباب. إذن هذا الحكم إما أن يكون اقتضاء، وإما أن يكون تخييرا، وإما أن يكون وضعا. وسيأتي بيان معنى الوضع في بخصوص هذا. الوضع أيضا كلمة رائجة ومتداولة في الثقافة الإسلامية في أبواب متعددة، يتحدث عن الوضع. لنبدأ مما يعبر به المناطقة وهم يتحدثون عن الوضع. ما معنى الوضع في تعابير المناطق؟ الوضع هو عبارة عن هيئة تحصل للشيء، أي للجسم. الجسم ليس هو جسم الإنسان فقط، الجسم. هذه الهيئة إما بنسبتها الداخلية، بنسبة أجزاء الشيء نفسه، أو بالنسبة للشيء والأجزاء الأخرى. هذا الوضع هو عبارة عن هيئة تعرض لهذا الجسم. سببها العلاقات الداخلية في هذا الجسم، أو علاقة هذا الجسم والشيء الذي يعبر عنه بالشيء مع غيره، فيسمى وضعا. هذا كله يسمى وضعا. فحينما نتحدث عن الوضع الداخلي كما يسميه بعضهم، أو الشيء في ذاته، وضع الشيء في ذاته، مثلا تقول تحدثت متكئا، هذا وضع، هو عبارة عن أخذ طريقة في الجلوس ونسبة بين أجزاء الجسم. فحينما تكون أنت مثلا متكئا، فلأنك وضعت يدك وألقيت عليها بثقلك، فهذا وضع، ولكن هذا وضع داخل الجسم. قائم، إذا كنت قائما فهذا وضع، أو جالسا فهذا وضع. هذه الأوضاع التي تتصل بالجسد هي أوضاع الجسم داخلا. وقد تكون الأوضاع وقد يكون الوضع هو ناشئا عن علاقة الجسم بغيره، ناشئ عن علاقة الجسم الواحد بغيره لا بنفسه. فحينما تقول هذا الجسم بعيد عن الآخر، أو مجاور للآخر، أو فوق الآخر، أو أسفل الآخر، فهذا وضع، هذا كله وضع، ولكنه لا يتعلق بعلاقات الجسم في ذاته في أجزائه، بينما هو يتعلق بعلاقة ويتناول علاقة الجسم مع أجسام أخرى، إذن فهناك نسب نسب معينة، أي نسبة هذا الجسم إلى الآخر تكون البعد أو القرب، فإذا دنا الشيء الآخر كان قريبا وإذا أبعد كان بعيدا. فإذن هناك مسافات بين الجسم وغيره من الأجسام، ولكن لا بد أن يكون هناك جسم ليقال عن هذا بأنه قريب أو بعيد، أي لا يكون الشيء قريبا مطلقا أي قريب فقط، هو قريب إلى ماذا؟ لذلك هذه تسمى أحكام نسبية، أي لا بد أن يكون هناك منسوب إليه، لأن الوضع إذا كان وضعا خارجيا لا بد أن تعرف الأبعاد الخارجية، هذا يسمى باختصار هذا يسمى وضعا. وسبق الحديث وقد حدثتكم يوما عن مقولات العشر، وأن هنالك جوهر وأن هنالك مقولات متعددة، هذه المقولات دائما مقولات عقلية يتنبه إليه المناطق، ومنها الكم والكيف والأين والإضافة وما إلى ذلك. فمن هذه المقولات، هذه المقولة مقولة الوضع، وهو الذي عبر عنه زيد الطاوي الأزرقي، الأزرق هو ابن مالكي في بيته بالأمس كان متكي، هو وضع كان متكي وفي يده عود اللواه وغصن اللواه، فهذه مقولة عشر قد حواليتكم حافظتم هذا. فلذلك أقول إذن هذا الذي يسمى وضعا الآن يسمى وضعا له هذه الدلالة وهذا المعنى في علم آخر، ولكن هو معتبر، ولذلك لا مانع أن هذه الكلمة كلمة وضع تستجلب إلى علم آخر بهذا المعنى، يمكن أن تساق في علم آخر. دعونا من يتحدث بأن هذه الكلمة واللغة منطقية والمنطق غير الشريعة، هذا كلام آخر، نحن نتحدث بالمادة أو اللغة التي كتبت بها الثقافة الإسلامية. فإنك لو أردت أن تقرأ الثقافة الإسلامية أنت لا تتحكم فيها، لا يجوز لك أن تتحكم، تقول هذه العبارة لا يجوز أن تكون هنا لأن تنتمي إلى المنطق وليس من لغة الفقه. أنت حينما تقرأ في لغة الفقه قد تقرأ ما هو منطقي وما هو منتمي إلى أي علم العلوم، أنت لا تنشئ هذه الكتابة، أنت تريد أن تقرأ قراءة جيدة، ولذلك إذا لم تفهم هذا لن تأخذ من المعنى شيئا كبيرا. أنت حينما تجد كتاب المنطقي مثلا أو كتاب الأصول يعرف الشيء فيقول حده كذا ورسمه كذا، حد والرسم هي عبارات منطقية وهي مستويات في التعريف، فإذا كنت تعرف الشيء بذاته وبكنهه وبماهيته فذلك حد، وإذا كنت تعرفه بلازم الماهية فذلك يسمى رسما، ولكن بماذا يتكون التعريف بالحد أو بالتعريف بالرسم فذلك من مباحث علم المنطقي. ولذلك نجد أنفسنا مدعوين سواء أحببنا ذلك أو كره، لأن بعض الناس قد لا يعرف هذا ويكتفي عن كل هذا ويعرض عن كل هذا بأن يقول هذا مما اقتبسه المسلمون من ثقافة أخرى ولا عبرة به. هذا لا، نحن لا ندعوك إلى أن تكتب مرة أخرى بهذا، وإنما ندعوك إلى أن تفهمه على سبر أن الثقافة الإسلامية كتب هذا، لأن عدم المعرفة والجهل لا يبرر أي شيء. حينما لا تعرف الشيء أنت لا تعرفه، يجب أن تعرفه ثم يكون لك بعد ذلك إن شئت موقف تختاره أو ترتضيه لنفسك. إذن ذكرت أن الوضع ابن في الإطلاق المنطقي هو هكذا، وقلت لا يمنع هذا أن نجد هذه العبارات موجودة في كتب أصول الفقه ونجدها في كتب أخرى ليست منطقة، ولكن هذه كانت عملة رائجة وكان الناس يستعملون هذه اللغة. ثم إن هذا الوضع الآن له إطلاق آخر هو مشترك ومزيج بين إطلاقه في علم أصول الفقه وعلم اللغة. ولاحظوا كيف أن هذه العلوم تأتي الآن متشابكة مترابطة، لا يمكنك أن تفهم أصول الفقه باستقلال عن فهمك جزء من اللغة، لا يمكن إلا إذا كان الإنسان يرجو ذلك، معنى يتمنى ذلك أو يوسع على نفسه في الأحلام والأماني، وإلا الأصل هو هذا. فما هو الوضع؟ ما هو الوضع؟ اعلموا أن كثيرا من الأصوليين اختاروا أساسا أن يبحثوا قضية الوضع في مباحث خاصة، والقرافي وضع بابا سماه باب الوضع والاستعمال والحمل خاص باب الوضع والاستعمال والحمل. وقال إن هذا الباب هو من ضرورات النظر في أصول الفقه، شدد على هذا. بعض الناس قالوا هذه أبواب متفرقة أو معاني متفرقة في أبواب أخرى، ولكن القرافي جمع. المهم أن هذا من مضامين علم أصول الفقه، أي الحديث عن الوضع ليس حديثا شاردا أو ليس حديثا مستجلبا، بل به مهد الناس لدراسة أصول الفقه. فالوضع الآن يدرس في أصول الفقه بمستويات. يتحدثون عن الوضع في اللغة، ما هو الوضع في مفهوم وفي منطق اللغويين؟ اللغويون يجعلون يصرفون هذا الوضع إلى معنيين كبيرين أساسا. إلى معنى هو جعل اللفظ دالا على المعنى، المراد منه، جعل اللفظ دالا على المعنى المراد منه. وأتحدث الآن عن هذا المستوى الأول، جعل اللفظ أو نصبه، جعله الآن بمعنى نصبه وجعله منصوبا لهذه الدلالة، جعل اللفظ، واللفظ هنا المراد به اسم ليس هو المصدر بالذات بل هو الحاصل بالمصدر أي الملفوظ، كما في قول الله تعالى هذا خلق الله، نسج اليمن أي منسوج اليمن وما إلى ذلك، صنع الله، ليس المقصود منه صنع الله أي صناعته بل مصنوعه، والأصل هو التعبير بالمصدر من حيث الظاهر، والمراد الحاصل بالمصدر أو اسم المصدر، على أساس أن اللغة دائما العربية فيها هذا النوع من التسامح في، فتسمي الكلام لفظا، ولو أردنا أن نحقق لقلنا إنه ملفوظ. هذا اللفظ استعمل في الدلالة على المعنى، المعنى، والمعنى، المعنى ليس اسم مفعول، ليس اسم مفعول هنا، بل المعنى هنا هو القصد، المعنى هو القصد. أي إذا قلت عنيت، ماذا عنيت بهذا الكلام، قلت أنت كلاما، فقلت لك ماذا عنيت به، تقول عنيت به كذا وكذا وكذا، فالأصل في المعنى هو القصد. والمعنى في هذا التعريف فيه ما يعني المعنى الذي هو معنى يستفاد غير مادي، والمعنى يدخل فيه هنا ما هو مادي. مثلا اللفظ الذي يدل على المعنى، لو كان، لو حدثتكم مثلا عن التقوى، قلت التقوى هي كذا وكذا، البر هو كذا وكذا، لا شك أن هذا اللفظ معبر عن معنى هو البر، وهو من المعاني حقيقة. لكن حينما نقول هذه شجرة، أي كلمة شجرة معبرة عن معنى هو معنى الشجرة، فهمتوا ولا لا؟ لكن هذا ليس معنى بالمعنى الأصيل حينما نتحدث عن المعنى. المعاني حينما نرى هي معان بمعنى بتوجه آخر، كما نتحدث عن نقول الصدق والتقوى وكذا، هذه معان، ولكن هنا كلمة المعنى هي أعم من أن تدل على هذه الدلالة. فكل ما دل عليه اللفظ سمي معنى، فقد أقول لك ما معنى كلمة جبل، ما معنى كلمة، هنا ليس المراد بالمعنى الدقيق لكلمة معنى، المراد به كل ما دل عليه هذه الكلمة فهو معناه. فهذه الكتلة من الحجارة تسمى معنى بالنسبة للجبل، فمعنى الجبل الجسم الكبير من الحجارة، ولكنه في حقيقة ليس استعمال المعنى بالكلمة بالنحو الذي نستعمله غالبا حينما نستعمل المعنى للأشياء الدقيقة العقلية التي يحسها الناس وليست مادية. أي في غير هذا التعريف سنقسم الأشياء إلى حسيات ومعاني ومعنويات، ولكن هنا المعنى أشمل. إذن فاستعمال اللفظ في للدلالة على المعنى إما أن يكون هذا المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ، يستعمل فيه اللفظ، واللفظ يستعمل بمعنى ما هو؟ هو جعله مفيدا، لأن استعمل استعمل بمعنى أعطاه أو جعله يؤدي معنى، جعله يؤدي معنى، والمعنى الذي يؤديه اللفظ هو الإفادة بالطبع. إما أن يستعمل اللفظ كما قلت في ما وضع له في الأصل فيكون هذا هو الاستعمال الأصل، وإما أن يكون هذا الاستعمال بمعنى آخر وبمفهوم آخر، هو استعماله في غير ما وضع له في الأصل، وحينئذ يكون هذا مجازا، يكون هذا مجازا، على أن المجاز نفسه ليس مطلقا. المجازات كلها أو معظمها إنما هي أوضاع وضعها الناس، أي ليس المجازات التي نستعملها الآن في عباراتنا هي مما تلقيناه من من من علماء اللغة، فنحن تعلمنا أسلوب الحقيقة وتعلمنا كذلك وتلقينا أسلوب المجاز. فالمجازات التي يرددها الناس في معظمها أو على الأقل في أصولها استعملتها العرب، ولذلك ليس للناس أن يستعملوا المجازات كما يشاءون، فليس للناس أن يستعملوا المجازات بكل توسع، لأن المجاز تقريبا يحافظ عليه وإلا ضاعت اللغة، لأن كل إنسان سيصرف اللفظ عن عن عن معناه ويقول أنا أردت بذلك مجازا، والمجاز لم يكن ليس معهودا وليس معروفا في اللغة. إذن هذا الأمر، الاستعمال أو إطلاق هذا الاسم مثل له الأصوليون كإطلاق اسم زيد على رجل، إطلاق اسم زيد على رجل، هذا الإطلاق أو إطلاق اسم زيد على رجل معين هذا وضع معين، هذا وضع معين يحتاج هذا الوضع إلى عناصر، إلى المسمي وإلى المسمى وإلى التسمية وإلى الاسم، هذه مكونات هذا الوضع. إذا أردت أن تضع هذا الاسم بإزاء تلك ذلك الموجود، لنقل قطار، لنقل سيارة، لسنا ضروري أن نبقى في المسميات والأسماء القديمة، أي شيء، فنحن نحتاج إلى من يسمي، الذي يطلق الاسم من هو، وإلى المسمى وهو الشيء الذي نطلق عليه الاسم، وإلى التسمية وهي إلصاق هذا الاسم بذلك المسمى، وإلى الاسم نفسه ما هو الاسم الذي، هذه أربعة أشياء دائما مترابطة في التسمية، دائما تكون مترابطة سواء عرفناها أو لم نعرفها، على كل حال نحن مطالبون بأن نفحص الجملة، وإني سميتها مريم، وإني سميتها مريم، ماذا فيه؟ فيه المسمي، شنو؟ ليا إني، تقول هي إني مسمي، المسمات فرا ها سميتها، لما زال ما وصلناش لمريم، تمشي لمريم، حنا نتكلموا على الأجزاء، من المسمي؟ هي تقول إني سميتها أنا المسمية، من المسمات؟ ها هذه العملية كيف تسمى؟ تسمية، ما هو الاسم؟ مريم، أربعة هذه المكونات، أربعة هذه المكونات، إذا وسميتها مريم وجفت سهل الحال، عرفت الجملة في السارك عرفتها، ما كانش ما فيها الصعوبة، لكن مش هذا، فإذا أردت أن تأخذ التسمية للشيء لأي شيء فلا بد من وجود هذه العناصر: المسمي والمسمى الذي يحتاج أن نطلق عليه الاسم، والتسمية التي هي إطلاق هذا الاسم على الآخر، والتسمية والاسم وهو هذا العنوان الذي أخذه هذا الشيء. هذه أشياء. من المسمي الآن في اللغة، أو من المطلق لهذه الأسماء في اللغة؟ هذا موضوع آخر كان يبحثه علماؤنا. بعض يقول إن هذه الأسماء هي، أو هذا المسمي دائما في اللغة هو الله تعالى، وعلم آدم الأسماء كلها. فهذا عندهم أن الاسم أو أن التسمية هي من فعل الله عز وجل، وإذا كان الأمر كذلك فهي توقيفية. إذا كان الله هو الذي سمى فذلك توقيفي. وقال بعض العلماء إن الله سمى هذه، لو علم آدم الأسماء كلها، بمعنى أنه أعطاه قدرة العلم بها، جعله مؤهلا وقادرا إلى أن قادرا على أن يصطنع الأسماء. فكان الله تعالى ألهم الإنسان صنع الأسماء، وبصنع الأسماء وجدت الحضارة. بصنع الأسماء وجدت الحضارة. لولا أن الإنسان له أسماء ما استطاع أن يبقى إلا في تيه، إلا في في في في ضباب، لأنه لا يعرف كيف يميز بين هذا وذاك، بين هذا المرض أو ذاك، إلا بالأسماء. بين مرض ومرض، بين اسم شخص وشخص، بين مدينة ومدينة، بين قطر وقطر، دائما أشياء تتميز بهذه الأسماء. وبهذا المعنى، أي حينما نقول هذا، يكون المعنى أن التسمية أو الأسماء هي، واللغة عموما، ليست توقيفية وإنما هي وضع. ولذلك لاحظوا أن العلماء كانوا دائما يتجهون إلى هذا المعنى، ولذلك سموا اللغة وضعا، سموا اللغة وضعا، شيء يصطلح عليه الناس ويتواضعون عليه. وهذا نراه دائما. كيف؟ هل اللغة ميتة؟ لا، اللغة دائما تنشأ. لو خرجت الآن إلى الشارع لوجدت عبارات لم تكن تسمعها بالأمس أنت الآن، ولو أن جلست مع إنسان كبير في السن لأصبح يذكرك بعبارات قديمة كانت تستعمل، فتقول: يا فلان، هذه الكلمات لم يعد يتحدث بها أحد، كنا قديما نتحدث بها، إما في البادية وإما القدماء. فكأن هذه الكلمات أميتت، وهذه كلمات جديدة أنشئت، والآن يمكن أن نتحدث الآن عن لغتين، أو مثلا بالنسبة للأعمار، لغتنا نحن ولغة الشباب ليست واحدة. ولو خرجت مثلا إلى الشباب الآن وسمعتهم يتحدثون لأنكرت اللغة تماما، لا تفهم في كثير من المرات، تحتاج إلى مترجم، تحتاج إلى من يترجم لك كلمات الشباب، لأنهم هكذا يستعمل. وهذه الكلمات تأتي سريعة وتتوالى، يتوالى إنتاجها وإيجادها، وبالتالي هذه طبيعة اللغة. اللغة دائما هي كائن حي، اللغة تسمى كائن حي يتطور. ولكن ميزة اللغة العربية أنها كائن حي متطور وثابت في تطوره. اللغة العربية متطورة، والإسلام حينما جاء القرآن كان مجيئه سببا في أن ألفاظا كثيرة ذهبت، كانت هناك كلمات تناسب العهد الجاهلي فماتت. المرباع، ما هو المرباع؟ ما هي النشيطة؟ ما هي هذه أشياء؟ كانت كلمات ترجع إلى قسم الغنائم في الجاهلية. كانت الصفايا، ما يصطفيه الزعيم ويأخذه له فلا يشرك فيه أحدا. ثم كانت هناك النشيطة، تعطى لبعض قواد من أجل تنشيطهم خارج القسمة. ثم هناك المرباع، وهناك قسمة كانت جاهلية. فحينما جاء الإسلام وضع حكما آخر في قسم الغنائم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. انتهت هذه الكلمات، انتهت. وبعدم استعمالها تقريبا ماتت، لا تعرف إلا في كتب اللغة القديمة، تعرف كتب يتباعد الناس عنها فيسمونها بعد ذلك بأنها من الغريب، وهي ليست من الغريب، وإنما أصبح الناس يرونها غريبة لأنها لأنه هم الذين ضعفت صلتهم باللغة فأصبحوا يسمون كثيرا من الكلمات غريبة. إذن على هذا الأساس أقول إن الذي يتجه إليه الأصوليون والفقهاء كذلك, والفقهاء أيضا لأن الفقهاء لهم توجه عملي, الفقهاء لا يعتنون بأمر هذا اللغة هل هي تنتمي إلى هذا العصر أو هم يقول ما أفادته في عصرها عليه تنبني الأحكام. لو كان من مثلا من عرف الناس أن يقول الرجل لزوجته إذا أراد أن يفارقها, لو كان من من من من من, من هذا الأثر أن يقول لها, وصل الناس إلى أن يقول الرجل لزوجته مثلا اسقيني يقصد بها الطلاق لا طلقت, لا يحتاج إلى أن يستعمل كلمة طلاق, والكلمة الطلاق لا يمكن تستعمل في جميع اللغات. المسلم الأوروبي لا يمكن أن يقول لزوجته هي مطلقة, لأن بعض مرات بعض الناس يتصورون كأن الناس جميعا يتكلمون اللغة العربية. المسلم في الصين هل سيقول لزوجته هي مطلقة؟ سيقولها بالصينية ويلزمه الطلاق, إذا كان ذلك فيلزمه الطلاق. والإنسان الذي يوجد في آسيا مثلا الوسطى أو في إفريقيا الأمر واحد, أن العبارة التي أفادت معنى الطلاق فهي طلاق وانتهى الأمر. ولذلك قلت إن الذي يتجه إليه الفقه الأصول والفقه هو كلمة الوضع, أن هذه أشياء وعبارات وضعها الناس للدلالة على عبارات على كلمات, فلذلك لا بد أن يحترم هذا. هذا المستوى الأول لإطلاق الوضع. المستوى الثاني أو المعنى الثاني لإطلاق الوضع هو جعل الكلمة مستعملة في مدلول يشتهر أكثر من المدلول الأصل الأول. هذا معنى آخر مهم, أي حينما نتحدث عن الوضع عرفنا الوضع الأول أنك تضع الكلمة للكلمة وتضع للكلمة للمعنى لقصد, والمعنى كما أعيد دائما المعنى أعم من مفهوم المعنى الأخص, المعنى أي المدلول كله سميناه هنا معنى, هذا واضح. لكن في حالات أخرى ينتقل الأمر إلى أن نعطي اللفظة دلالة تصير هذه الدلالة هي المشتهرة أكثر من الدلالة الأولى, دلالة الأصل, دلالة اللغوية الأصل. فمثلا أنت الآن بين خيارين, إذا قلت لك الصيام فإما أن تذهب بها إلى الاصطلاح اللغوي الأصل فتقول الصيام هو الإمساك والتوقف, هذه في اللغة, هذه الدلالة الأولى, هذا استعمال لفظ بهذا المعنى والبقاء معه. لكن الاستعمال الثاني أو المفهوم الثاني ما هو؟ هو أنك تحمل هذه الكلمة كلمة الصلاة على معنى عبادة مخصوصة تبتدئ بإحرام وتنتهي بسلام. إذن فهذا هو المستوى الثاني الذي سأتحدث إن شاء الله عنه في درس لاحق إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.